يا غايب اهل جرح المشاعر بعد حاير رغم البطاعة تنسيه الايام يا غايب جرح المشاعر بعد حاير رغم البطاعة تنسيه الايام من لوعتك سببتي وسط الحشاكاي واللي بقى من حالتي جلد وعظام عطشان بلقياك ما هو عطش ماي مشاعري من وصلك اجياعي وحيام كثرت مواعيدك لكن ما حصل شاي وصارت مواعيد اللقا زيبي ووهامي لعمست جوي وانطفت شمعة الضيق قصات علاقتنا اصبحت مثل الاحلام افل صفحة طواها زمن طيب مضت عليها ايامي وشهوري واعوام يا جعل يسقى يومي كان الهوى يوم المزوح ويوم سجاد الاقدام واللي بقى ذكرى وتذيرها في لو ما اشتكي في داخلي غيظي ولا تضوي علي الافكار وتروح وتجي واسهر على ذكراك وعيونك تنام انا ادخل كروف بي واطف شوي ما تنطبق فيني قوانين الاعدام يا غايب جرح المشاعر بعد حاير رغم البطاعية تنسيه